بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب ذكر سدرة المنتهى قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قال: قلت لعائشة: فأين قوله؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالت: إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته، فسد أفق السماء. باب في قوله عليه الصلاة والسلام: نور أن أراه، في قوله: رأيت نورا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم قراءة الأحاديث في باب معنى قوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء. هذا الحديث بسياقاته فيه فوائد، منها أولا نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، والمراد بالنفي هنا في الدنيا، المراد النفي في الدنيا. أما في الآخرة فقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، لكن المنفي هنا هو أن يراه في الدنيا. وسبق كلام عائشة رضي الله عنها وأنها نفت ذلك. إذن نقول رؤية الله تعالى في الدنيا ممتنعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. وجاء عن ابن عباس أنه رأى ربه بقلبه، وما جاء من إثبات الرؤية أنه رأى ربه، فالمراد بالرؤية هنا اليقين، المراد بالرؤية هنا كمال اليقين، أي أنه كمال اليقين في قلبه، وليس المراد الرؤية بالعين. ومنها أيضا حرص عائشة رضي الله عنها على العلم، حيث سبقت غيرها في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم المراد بقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. وفيه أيضا بيان كرامة النبي عليه الصلاة والسلام، أو إكرام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم برؤيته لجبريل على صورته التي خلقه الله تعالى عليها، فقد رآه على خلقته التي خلقها الله تعالى عليها مرتين، وله 600 جناح قد سد الأفق. ومنها أيضا أن الله تعالى لا تحيط به الأبصار وهو محيط بها، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ومنها أيضا أنه لا يمكن في هذه الدنيا لأي بشر كائنا من كان أن يخاطبه الله تعالى مباشرة، وإنما يكون عن طريق الوحي، أو أن يكلمه من وراء حجاب، أو يرسل إليه ملكا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومنها أيضا بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل بتبليغه، فقد بلغ البلاغ المبين. ولهذا قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول التبليغ، وعلينا التسليم. وقد شهدت له أمته عليه الصلاة والسلام بتبليغه أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، بل إنه عليه الصلاة والسلام استنطقهم بذلك في أعظم مجمع، وذلك في خطبته في حجة الوداع حينما قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ومنها أيضا أدب طالب العلم، أو الأدب من طالب العلم، لأن مسروقا رحمه الله كان متكئا، فلما أراد أن يسأل عائشة رضي الله عنها جلس، لأن الاتكاء

لأن القسط العدل، وبالميزان يقع العدل، يعني أنه يخفض الميزان ويرفعه سبحانه وتعالى بما يوزن به من أعمال العباد التي ترفع إليه كل يوم. قال: ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، فهو نور سبحانه وتعالى. وفي رواية أبي بكر: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن حجابه النور، الحجاب هو المنع والستر، يعني ما يستر ويمنع، حجابه النور. لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، يعني ما في وجهه من النور، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا بيان استحالة النوم على الله عز وجل، وأنه من الصفات التي تنفى عن الله لكمال حياته وقيوميته. ومنها أيضا أن الله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومنها أيضا أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل كل يوم وليلة، وقد قال الله تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومنها أيضا إثبات الحجاب لله تعالى، وهو النور الحائل بينه وبين خلقه، ولولا هذا الحجاب لاحترقوا، لولا هذا الحجاب الذي جعله الله تعالى لاحترقوا. ومنها أيضا إثبات صفة الوجه لله تعالى والبصر ورفع القسط وخفضه، فهذه الصفات كلها تثبت لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ففيها رد على المعطلة كالجهمية الذين ينكرون هذه الصفات. نعم، إذن نقف على باب إثبات